يا أبو نبكي لا شك درب الموت ما به رجوعي دموعي تخنقني العبره جفت دموعي تخنقني العبره جفت دموعي تخنقني العبره جفت دموعي يا أبوي يا